الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: سئل أنس: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب الذي عقده البخاري رحمه الله تعالى عقده للقنوت في النوازل، والقنوت في النوازل هذا سنة، القنوت في النوازل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قبل الركوع وبعده، يكون قبل الركوع وبعده، لكن أكثر الأحاديث وردت بعد الركوع، أكثر الأحاديث وردت بعد الركوع، وعلى هذا يكون القنوت بعد الركوع، بعد الركوع، لكن لو قنت أحيانا قبل الركوع فلا بأس. هذا في النوازل، هذا بالنسبة للنوازل، وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، قنت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل. والنوازل تنقسم إلى قسمين، النوازل تنقسم إلى قسمين: نوازل ربانية، نوازل ربانية من الله جل وعلا وليس للمخلوق فيها سبب، من الله جل وعلا وليس للمخلوق فيها سبب، هذه النازلة لا يقنت لها، هذه النازلة لا يقنت لها، كالزلازل، فيضانات، النوازل التي تكون من الله جل وعلا. القسم الثاني: النوازل التي يكون سببها المخلوق، النوازل التي تحدث من المخلوق نفسه، كالقتل، التشهيد، والاضطهاد ونحوه، هذه هي التي يقنت لها، والمصنف رحمه الله تعالى البخاري هنا عقد الترجمة للقنوت في باب الوتر، قنوت في باب الوتر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه قنت في الوتر، لا أعلم حديثا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، إنما علمه الحسن بن علي، إنما علمه الحسن: إذا دعوت في صلاتك فقل، إذا رفعت رأسك فبركوع فقل: اللهم اهدني فمن هديت، إلى آخره. أما هو عليه الصلاة والسلام لا أعلم أنه قنت في الوتر. فالبخاري هنا جعل قنوت النوازل في باب الوتر، جعل قنوت النوازل في باب الوتر. الآن ننظر ماذا قال ابن حجر. حجر يقول: لم يقيد في الترجمة صبحا ولا غيره، مع أنه مقيدا، يعني ابن حجر يشير إلى أن البخاري لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في المغرب، والمغرب وتر، النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل في المغرب، والمغرب وتر، فكذلك يجوز الدعاء في قنوت الوتر، مع أنه عليه الصلاة والسلام علمه الحسن بن علي، رضي الله عنهما. والقنوت، القنوت في النوازل إذا اشتد لا بأس أن يقف في الصلوات الخمس، هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن القنوت في النازل أنه يقنت الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء. وإذا قنت في الصلاة السرية يرفع صوته بالدعاء. إذا قنت في الصلاة السرية يرفع صوته بالدعاء ويؤمن من خلفه، يؤمن من خلفه. وإلا المغرب والفجر، وإلا في المغرب والفجر هذا أكثر، أكثر القنوت، أكثر القنوت يكون في المغرب والفجر، هذا هو الأصل. لكن لا بأس، ورد أيضا الصلوات الخمس. قال رحمه الله تعالى: باب القنوت قبل الركوع وبعده. ولم يلزم البخاري رحمه الله تعالى، أطلق الترجمة. فالقنوت يجوز قبل الركوع ويجوز بعده، لكن أكثر الأحاديث بعد الركوع، أكثر الحديث بعد الركوع. ثم ذكر حديث أنس قال: سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا، بعد الركوع يسيرا. وهنا الحديث أيضا أشار ابن حجر، لأن دخله بخاري في الترجمة، لأن أنس أطلق هنا، قال قنت في الصبح، قال قنت في الصبح، ولم يقيده في نازلة وغيره، مع أنها في النازلة، لكن كان يشير إلى جواز القنوت في الوتر، جواز القنوت في الوتر. ثم ذكر حديث حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلس عن أنس قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال: كان القنوت في المغرب والفجر. قال رحمه الله تعالى في حديث عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: قبله. قال: فإن فلان أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. بالنسبة لأنس سئل عن القنوت، قال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبل الركوع، قبل الركوع. وفي هذا الحديث يظهر أن أنس رضي الله عنه قد نسي، لأنه طال عمره، طال عمره ونسي، فحدث أنه قبل الركوع، وفي أول ما سئل قال: بعد الركوع، كما سيأتي، كما سيأتي. ولهذا قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. قال: كذب. قال: كذب، ومعنى كذب يعني أخطأ، معنى كذب يعني أخطأ. وهذا محمول على أن أنس نسي، أنس نسي لأنه طال عمره، يعني أن أنس أخبر هذا الشخص أن القنوت بعد الركوع، القنوت بعد الركوع، وفي آخر عمره قال قبل الركوع، فلما قيل أن فلان يقول أنك قلت بعد الركوع قال: كذب. وهذا يقول العلماء أن أنس نسي، حدثه في أول عمره ثم نسي. قال: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، شهرا يعني متوالية، مراد شهرا يعني متوالية. أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك. يقول: أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا، يعني قريبا من 70 رجل، قريبا من 70 رجلا إلى قوم من المشركين، إلى قوم من المشركين. فلما بعثهم غدروا بهم، غدروا بهم فقتلوهم، غدروا بالقراء فقتلوهم. فقنت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا، قنت النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا القراء شهرا كاملا. قال: زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، دون أولئك يعني دون القراء، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليه، شهرا يدعو عليهم. ومن هذا أخذ الشافعية رحمهم الله أن القنوت بعد الفجر دائما، أخذ الشافعية أن القنوت بعد الفجر دائما، واستدلوا بحديث أنس، استدلوا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت حتى فارق الحياة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت حتى فارق الحياة، والحديث كان يقنت بعد الفجر، بعد الفجر حتى فارق الحياة. وهذا الحديث محمول على أن المراد بالقنوت طول القيام، المراد بالقنوت طول القيام كما هو مذهب الجمهور، وهو الصحيح، صحيح أنه لا يقنت الفجر، وأن القنوت الفجر بدعة، الفجر بدعة، لهذا الإمام أحمد يرى أن القنوت الفجر بدعة، لكن لو صلى خلف من يقنت فإنه يؤمن حتى لا يخالف، أمن. فالجمهور لا يقنت قبل بعد الفجر دائما، إنما يقنت في النازلة فقط، أما الشافعية فيقنت بعد صلاة الفجر دائما. ولا تجدون الذي يسمع الإذاعة في مصر تنقل صلاة الفجر في الإذاعة ويقنت الإمام، يقنط لأنه على مذهب الشافعي الفجر يقنطون دائما. الصحيح أقول الله وحنا لو مقنط شيء من الناس يقولون صلاة الفجر، أي تفلح، نعم، تفلح على كل حال هذا مذهب الشافعي، والصحيح أنه لا يقنط، وأن القنوت بعد الفجر بدون نازلة من البدع المحدثة، إنما قنوت في النازلة فجر، قنوت الفجر في النازلة. ثم ذكر حديث زائد عن التيمي عن أبي مجلس عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان، وذكوان لأنهم قتلوا القراء، قتلوا القراء الذي أرسلهم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي قلابة عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر، المغرب والفجر، وهذا ليس خاصا بهما، هذا ليس خاصا بهما، بل القنوت حتى في الصلوات الخمس، القنوت حتى في الصلوات الخمس، لكن المغرب والفجر لهما مزية، المغرب والفجر لهما مزية على غيرهما، لأن الفجر أول النهار، فجر أول النهار، والمغرب وتر النهار، والمغرب وتر النهار، فصار أكثر القنوت فيهما، أكثر القنوت فيهما، وإلا لا بأس القنوت في الصلوات الخمس جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاستسقاء، كتاب الاستسقاء. البخاري رحمه الله تعالى يبدأ كل كتاب بالبسملة، يبدأ كل كتاب بالبسملة، ثم يذكر تحته أبوابا، ثم يذكر تحته أبوابا، وأتى في الاستسقاء بعد الوتر، أتى في كتاب الاستسقاء بعد الوتر، لأن الاستسقاء سنة، سنة، والوتر مختلف فيه، فيهم من يرى أنه واجب، من العلماء من يرى أن الوتر واجب، ومنهم من يرى أنه سنة، فالخلاف فيه، فهو أقوى من صلاة الاستسقاء، أقوى من صلاة الاستسقاء من حيث المشروعية، ولهذا قدمه البخاري ثم أتى بعده بالاستسقاء، أتى بعده بالاستسقاء. وقوله كتاب الاستسقاء كتاب مصدر، مصدر من كتب يكتب كتاب، وهو مأخوذ من التكتب وهو الاجتماع، التكتب وهو الاجتماع، سمي كتاب لاجتماع الحروف، بالكتاب لاجتماع الحروف، ومنه الكتيبة لاجتماع الجند، لاجتماع الجند سميت كتيبة، والاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، الاستسقاء طلب السقيا، والهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، الهمزة والسين والتاء استفعال يدل على الطلب، استفعال استسقى استذكر استقاء إلى آخره، يعني طلب هذا الشيء، طلب هذا الشيء. السقيا طلب إنزال المطر، طلب إنزال المطر. والسقيا سنة، استسقى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والاستسقى له ثلاث حالات، استسقى له ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يخرج للمصلى، الحالة الأولى أن يخرج للمصلى يصلي ركعتين ويخطب فيه، يخرج للمصلى يصلي ركعتين ويخطب فيهم. الحالة الثانية أو الصفة الثانية، الثانية أو الصفة الثانية في يوم الجمعة، صلاة الجمعة. الحالة الثانية في صلاة الجمعة أن يستسقي الخطيب، أن يستسقي الخطيب. النوع الثالث أو القسم الثالث أن يستسقي بغير صلاة، أن يستسقي بغير صلاة. كل إنسان يذهب ويستسقي، كل إنسان يستسقي بدون أن يصلي، يدعو ويستسقي بدون أن يصلي. هذه ثلاث حالات، هذه ثلاث حالات. بدأ المصنف في الحالة الأولى، بدأ المصنف في الحالة الأولى، ثم بعدها يذكر في يوم الجمعة، يذكر أنه يخطب يوم الجمعة إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. هذه الترجمة عقدها المصنف لمشروعية الخروج للاستسقاء، مشروعية الخروج للاستسقاء، يعني يخرج للصحراء، يخرج للصحراء، فيخرج إلى الصحراء ولو كان في المدينة، ولو كان في المدينة، مع أن المسجد النبوي عن ألف صلاة، الصلاة فيها عن ألف صلاة، ومع هذا يخرج للصحراء. هذا السنة أن يخرج للصحراء، إلا إذا حصل مانع، إذا حصل مانع فلا بأس أن يصلوا في المسجد، في الجامع، لا بأس أن يصلوا في الجامع إذا حصل مانع أو اتسعت البلد وصعب الخروج فلا بأس. وإلا الأصل أن يخرج للمصلى، الأصل أن يخرج للمصلى. ثم قال رحمه الله تعالى: عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، يعني خرج إلى المصلى، خرج إلى المصلى كما سيأتي، يستسقي، يستسقي يعني يطلب السقيا، يعني خرج يطلب السقيا. وحول رداءه، وحول رداءه، فيه مشروعية تحويل الرداء، مشروعية تحويل الرداء. وسيأتي أيضا الخطبة والصلاة تحويل الرداء. وتحويل الرداء الأصل أنه في أثناء الخطبة، هذا الأصل الذي ورد أنه يحول في أثناء الخطبة، يعني يخطب ثم يستقبل القبلة ويحول رداءه ثم يعود إليهم ويكمل الخطبة، هذا الأصل. السنة وردت بهذا، نعم ورد حديث واحد يدل على أن قلب الرداء بعد الخطبة، ولهذا عمل الناس اليوم على هذا، عمل الناس اليوم أنهم يقلبوا الرداء بعد الفراغ من الخطبة، وإلا السنة في أثناء الخطبة، السنة في أثناء الخطبة يستقبل القبلة ويحول رداءه، يحول رداءه. وقد رأيت شيخنا رحمه الله تعالى أكثر من مرة، يحول رداءه في أثناء الخطبة ويكملها، يخطب ثم يستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو ثم يرجع إليه ويستقبله ويكمل خطبته، يكمل خطبته. هذه السنة. الناس اليوم اعتادوا أن قلب الرداء بعد الفراغ من الخطبة والصلاة، فإذا فرغ حول الرداء. ولو أن إنسان قلب رداءه في أثناء الخطبة ثم عاد إلى مكان الخطبة لاستغربوا. وهذه عادة الناس إذا تركت السنن، ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يثيروا مثل هذه السنن بين الناس ليعلموها ويسألوا عنها ويعرفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد على من يدعو، والمأمومون يحول أرديتهم، إذا حول حولوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حول فحولوا أرديتهم. لا ما يلزم، ما يلزم، لأنه الآن يعني الدعاء في آخر الخطبة، لكن هذا دعاء عند قلب الرداء ثم يعود ويكمل لهم الخطبة. نعم. أي هو باقي حدث كثيرة. الرداء نعم قلبه يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين. ذهب بعض العلماء كالشافعية إلى أنه يحول الأسفل أعلى والأعلى أسفل، لكن الذي على الجمهور أنه يحول الرداء الذي عليه، يجعل أيمنه أيسره وأيسره أيمنه، وفي هذا قلب، هذا قلب للرداء، لأن الرداء إذا كنت لابسه فحولت الأيمن أيسر وأيسر أيمن ها ظهر بطنه واختفى ظهر الرداء، هذا قلب، هذا قلب. والحكمة يقول العلماء والله أعلم، حكمة من قلب الرداء التفاؤل، التفاؤل بأن الله يحول الحال من الجذب والخصب إلى من الجذب إلى نعم إلى الرخاء، نعم من الجذب إلى الرخاء والأمطار والخير إلى آخره. نعم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسنيه يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. قال رحمه الله تعالى: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. عقد البخاري هذه الترجمة كما أشار إليها ابن حجر أنه لما جاز الدعاء للمؤمنين بنزول الغيث جاز أن يدعو على الكافرين بالقحط والجدب، إذا جاز أن يدعو للمؤمنين بإنزال المطر جاز أن يدعو على الكافرين بالقحط والجدب، وهذا من قنوت النوازل، هذا من قنوت النازلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة، رفع رأسه من الركعة الأخيرة في صلاة الفجر، في صلاة الفجر. ثم قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش أن يجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني يجعلها عليهم جدب يوسف كما ذكر الله عز وجل في سورة يوسف أن سنين خصبة ثم سنين مجدبة، سنين مجدبة كما ذكر الله عز وجل سبع عجاف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عليهم كسني يوسف. وفي هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته أن الله استجاب دعاءه مباشرة فورا، فصاروا من الجوع يرون الدخان ويأكلون الميتة والجلود من شدة الجوع لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي آية من آياته عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة، فيه أن القنوت يكون في الركعة الأخيرة، قنوت في النوازل يكون في الركعة الأخيرة من الصلاة إذا رفع رأسه من الركوع، يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، سلمة سلمة هذا أخو أبو جهل، أخو أبو جهل، أبو جهل ما اسمه؟ عمرو بن هشام، هذا سلمة بن هشام. اللهم أنجي الوليد بن الوليد، هذا أخو خالد بن الوليد، أخو خالد بن الوليد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن الله عز وجل ينجيهم، ينجي هؤلاء المستضعفين. ثم قال اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، قبيلة قبائل عادة المؤمنين ومن قريش، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، اللهم اشدد وطأتك على مضر، لأنهم كانوا يصدون الناس عن الإسلام، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إدبارا عن الإسلام والكفر، فدعا عليه، أقصد إدبارا عن الإسلام ووجد فيهم الكفر، ليس الكفر معطوفا على الإسلام لا. قال اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح، يعني في صلاة الصبح، فهو يدعو المستضعفين من المؤمنين ويدعو على الكافرين. وفي هذا أن القنوت إذا دعا في النوازل يقتصر على الدعاء على الكافرين والنجاة للمؤمنين، وأنه يبدأ بالدعاء للمؤمنين وعلى الكافرين أو على الكافرين وللمؤمنين، هذا هو السنة في دعاء القنوت، ولا يبدأ كما يصنع بعض الناس في قنوت الوتر إذا أراد أن يقنط في النوازل قال اللهم اهدني فيمن هديت اهدني فيمن هديت آخره ثم قنط في النازل، هذا خلاف السنة. السنة أن يبدأ مباشرة، أن يبدأ مباشرة. طيب هل يحمد الله ويثني عليه مع أن الأصل في الدعاء ها أن تقدمه الحمد ويعقبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لا يحتاج هنا. لماذا؟ لأن الفاتحة متضمنة للحمد، الفاتحة متضمنة للحمد، والتشهد في آخر الصلاة متضمن ها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج، يبدأ بالقنوت مباشرة، يبدأ بقنوت النازلة مباشرة. ثم ذكر حديث مسروق وهو من أصحاب ابن مسعود، مسروق رحمه الله من أصحاب وتلاميذ ابن مسعود، قال كنا عند عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبار، هذا الحديث يفسر الحديث السابق أنه دعا على قريش لما رأى منهم إدبارا ورأى صدا منهم للناس عن دين الله جل وعلا، قال اللهم سبع كسبع يوسف، اللهم سبع كسبع يوسف، يعني اللهم اجعلها عليهم سبع كسبع يوسف، يعني اجعلها سنين كسنين يوسف، كسنين يوسف. فأخذتهم سنة، أخذتهم سنة، وقوله فأخذت الفاء يفيد الترتيب والتعقيب، وهذه معجزة من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه استجيب دعاءه مباشرة، استجيب دعاءه مباشرة، فسلط عليهم القحط، سلط عليهم القحط. قال فأخذتهم سنة، يعني أصابهم قحط، أصابهم قحط، فأخذتهم سنة حصت كل شيء، يعني استأصلت كل شيء، يعني استأصلت كل شيء ولم يبقى لهم شيء، ولم يبقى لهم شيء حتى ذهب النبات وأجدبت الأرض، فلم يجدوا شيئا يأكلونه، لم يجدوا شيئا يأكلونه حتى أكلوا الجلود والميتة والجير، أعوذ بالله، يعني من الجوع والقحط صاروا يأكلون الجلود والميتة والجير. وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، ينظر إلى السماء ومن شدة الجوع يرى بينه وبين السماء دخان عظيم. فأتاه أبو سفيان، فأتاه أبو سفيان وهو في ذلك الوقت هو قائد المشركين، كان قائد المشركين في ذلك الوقت وكان أمرائهم. فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم. يعني كأنه يقول: لماذا تدعو عليه؟ يعني دينك أتى بصلة الرحم وطاعة الله، وأنت تدعو على قومك، وأنت تدعو على قومك، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، فادعوا الله لهم. وسيأتينا حديثا أيضا بعده أنه دعا الله لهم، أنه دعا الله لهم فأتاهم الغيث بعد هذا الجد. وأن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى، يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر، وهذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه، هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه يقول: البطشة يوم بدر وقد مضت، حصلت البطشة يوم بدر وقد مضت. والدخان، رحمك الله، والدخان والبطشة واللزام وآت الروم. يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول: هذه الأمور قد حصلت وانتهت، الأولى البطشة وهذه قتلهم يوم بدر، قتلهم في غزوة بدر. قال: وقد مضت الدخان، والدخان هو ما رأوه من شدة الجوع، ما رأوه من شدة الجوع. فابن مسعود رضي الله عنه يفسر أن الدخان، الدخان قد مضى وانتهى، والصحيح أنه باقي، الصحيح أن الدخان باقي من علامات الساعة العشر الكبرى، من العشر الكبرى، لكن هذا اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه. والدخان دخانان، دخان دخانان، دخان الأول الذي رأوه قريش من شدة الجوع، الذي رأوه قريش، وهذا مضى وانتهى، وهذا مضى وانتهى. والثاني يأتي من علامات الساعة الكبار، الكبار يأتي من علامات الساعة الكبار: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذا يأتي بعد، هذا يأتي بعد. قال: أما ابن مسعود رضي الله عنه ففسر الدخان بالجوع، فسر الدخان ما رأوه من شدة الجوع. والدخان الذي يكون في آخر الزمان هو دخان عظيم في آخر الزمان، دخان عظيم يغشى الناس، يغشى الناس، لكن يكون على المؤمن كالزكام، يكون على المؤمن كالزكام. أما الكافر فإنه يدخل في سمعه وبصره وأنفه، يدخل في سمعه وبصره وأنفه ومنخريه، فيصيبه شدة عظيمة، يصيبه شدة عظيمة. قال: والبطشة، والبطشة هذا مضى في غزوة بدر. قال: واللزام، وهذا مضى أيضا، لزام العذاب، لزام العذاب لهم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، سوف يكون لزاما، فالعذاب ملازم لهم، العذاب ملازم لهم وقد مضى. قال: وآية الروم، وآية الروم أيضا هذه مضت، هذه مضت، وهو أنهم سيغلبون، أن الروم سيغلبون الوثنيين، سيغلبون الفرس، أن الروم سيغلبون الفرس. يقول المسعود: هذه كلها مضت، كلها مضت، إلا الدخان، فإن أكثر العلم يخالفون ابن مسعود في هذا، يقول المراد الدخان في الآية لم يأتي بعد، إنما الدخان الذي رأوه قريش غير الدخان الذي يكون في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ثمال؟ نعم. شكل عندك؟ نعم. بالنصب؟ ثمال. عنده ما في الكسر؟ النسخة. طيب نعم. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله ابن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. فاسقنا ولا فأسقنا مزيد خطأ ما عندي بدون همزة. قال رحمه الله تعالى باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى أن الناس لا بأس أن يسألوا الإمام إذا قحطوا لا بأس أن يسألوا الإمام إذا قحطوا، وهذا سواء في الجمعة أو في غير الجمعة كما سيأتي. هنا في غير الجمعة، يعني لو ذهبوا الإمام وقالوا استسقي لنا هذا لا بأس، هذا جائز، أو قالوا له وهو يخطب يوم الجمعة كما سيأتي، فإن هذا أيضا جائز، فإن هذا أيضا جائز لا بأس له، بل من السنة أن يجيبهم الإمام، من السنة أن يجيبهم. ثم ذكر حديث عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب، يعني ينشد شعر أبي طالب ينشده، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه في مال اليتامى عصمة للأرامل. وهذا البيت قاله أبو طالب، وأبو طالب قاله في مكة، والاستسقى حصل في المدينة، حصل في المدينة، لكن أبو طالب قال هذا لما علم من النبي صلى الله عليه وسلم، لما علم من النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الاستسقى ما حصل إلا بالمدينة، لكن لما علم من صفاته عليه الصلاة والسلام وأنه يستجلب به الخير ويدفع به الشر قال هذا فيه. وقال عمر بن حمزة حدثنا السالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، يجيش يعني يزخر بالماء، يعني يصب من الماء. هذه من آيات النبوة وعلاماتها له عليه الصلاة والسلام. يقال جاش الوادي إذا امتلأ وثار وفار بالماء. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل. والأرامل المرأة التي لا زوج لها، وثمار اليتامى يعني يقوم بأحوال اليتامى ويتولى أمورهم وشؤونهم أموالهم يحسن إليهم. قال وهو قول أبي طالب. ثم ذكر حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أصابهم القحط، يعني أصابهم الجد والقحط، استسقى بالعباس بن المطلب. ومعنى استسقى به يعني طلب منه أن يدعو الله عز وجل أن يسقيهم. فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. قوله نتوسل لك بنبينا المراد بدعاء نبينا وليس بذاته أو ببدنه، ليس ببدنه، ولو كان ببدنه فبدنه موجود حتى بعد وفاته، بدنه موجود حتى بعد وفاته، لكن المراد أنهم يتوسلوا بدعائه، يقول يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم طلب عمر من عمه أن يدعو، طلب عمر من عمه عباس أن يدعو لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل البيت من خيار الصحابة. فكان عمر يطلب من العباس أن يدعو، فقوله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، ولهذا ورد أنه قال قم يا عباس فادعو. فالمراد نتوسل بعم نبينا يعني نقدمه يدعو لنا، نقدمه يدعو فهو يدعو أن يسقيهم. وهل يؤمنون على دعاء هؤلاء؟ الله أعلم. لكن المراد باستسقائهم بالعباس طلب الدعاء منهم، طلب الدعاء منهم أن يسقيهم. أما التوسل بذاته هذا من وسائل الشرك، بل بعض العلماء يراه من الشرك، بعض العلماء يراه من الشرك، فلا يجوز أن يتوسل بذات أحد، لا يجوز. بل حتى لم يرد التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد التوسل بذاته، مع أنه فيه بركة ذاتية حسية ومعنوية، فبدنه وعرقه وساقه كله بركة على الصلاة والسلام، ومع هذا لم يتوسل إلى الله بذاته، وأن هذا من الوسائل المفضية إلى الشرك، إنما توسلهم بدعائه، يطلب منه أن يدعو. وعلى هذا نقول لا بأس بالتوسل بالصالحين، لا بأس بالتوسل بالصالحين. كيف؟ يطلب منهم الدعاء، هذا المراد، يطلب منهم الدعاء، فيقال مثلا للرجل الصالح ادعو الله لنا، ادعو الله لنا، أو إذا أراد أن يصلوا صلاة الاستسقاء يقدموا أصلحهم وأتقاهم لله جل وعلا أعلمهم، يقدمونه يدعو لهم، يدعو لهم، هذا المراد بالتوسل بالاستسقاء بدعاء الصالحين. أما التوسل بالذوات فهذا محرم، هذا محرم ولا يجوز. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قال فيسقون، قال فيسقون، نعم، يعني إذا دعا العباس صيب دعاه، صيب دعاه ونزل، ونزل المطر. باب تحويل الرداء. ولهذا يقول العلماء إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم انقطع بعد وفاته. لماذا؟ لأن التوسل كان بدعائه، التوسل كان بدعائه، فلما مات انقطع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان التوسل بذاته هل ينقطع ولا ما ينقطع؟ ما ينقطع. اللهم نسألك بذات نبيك حي ولا ميت، لكن التوسل بالذات لا يجوز. نعم. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق، إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. قال باب تحويل الرداء في الاستسقاء، يعني مشروعية تحويل الرداء، مشروعية تحويل الرداء، وأنه سنة، وأنه سنة أن يحول رداءه. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه، قلب رداءه يعني جعل الأيمن على الأيسر والأيسر الأيمن، وهذا هو الجمهور، هذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. أما الشافعي فاستحب تنكيس الرداء، استحب تنكيس الرداء، جعل الأسفل هو الأعلى، الأعلى هو الأسفل، هذا قلب الرداء عند الشافعي. أما الحنفية فإنه لا يحول الرداء، الحنفية لا يستحب شيء من ذلك، لا يستحب، هذا مذهب أبي حنيفة، ولكن الراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه وحول الناس معه، حول رداءه وحول الناس معه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر إنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني مازن الأنصار. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، وهذا سبق، هذا سبق في مشروعية الخروج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين. ففيه أن الاستسقى في غير الجمعة إذا خرج المصلى فإنه يستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو، يستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو ثم يكمل الخطبة، ثم يكمل الخطبة. وهنا أيضا قال قلب رداءه فصلى ركعتين، فيه أن الصلاة هنا بعد الخطبة، الصلاة بعد الخطبة، وهذا ورد. صلاة الاستسقاء تختلف عن صلاة العيد وصلاة الجمعة. صلاة الجمعة الخطبة قبل الصلاة وجوبا، وصلاة العيد الخطبة بعد الصلاة وجوبا، وصلاة الاستسقاء يجوز هذا وهذا، يجوز أن يخطب قبل الصلاة ويجوز أن يخطب بعد الصلاة، كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين، فصلى ركعتين. وجاء في مسند الإمام أحمد، جاء في مسند الإمام أحمد أنه قدم الصلاة على الخطبة، قدم الصلاة على الخطبة. وأيضا حديث أبي هريرة عند ابن ماجه أنه قدم الصلاة على الخطبة، حديث أبي هريرة عند ابن ماجه أنه قدم الصلاة على الخطبة. وبعض الحديث السابقة قدم الخطبة على الصلاة، فنقول الكل جائز، الكل يجوز أن يقدم الخطبة أو يقدم الصلاة في صلاة الاستسقاء، فالأمر بذلك واسع. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم، يعني ابن عيينة يقول عبد الله بن زيد هو صاحب الأذان، وصاحب الأذان اسمه عبد الله ابن زيد بن عبد ربه، ابن زيد بن عبد ربه، أما هذا ليس هو صاحب الأذان، يقول قد وهم، وهم ابن عيينة، إنما هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وليس عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى الأذان في المنام، الذي رأى الأذان في المنام. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار، مازن الأنصار، وذاك ها عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، عبد ربه. الله أحسنت. قلب الرداء إذا قلبه متى يؤدي له؟ لا أعرف فيه يعني سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن من العلم من قال يبقى كما هو حتى يصل إلى بيته، يبقى كما هو مقلوب حتى يصل إلى بيته. ومنهم من قال إذا فرغ من الدعاء أدى له، إذا فرغ من الدعاء فله أن يعدي له. ومنهم من قال يتركه على حاله حتى يخلعه لسبب من الأسباب، يتركه على حاله ها حتى يخلعه لسبب من الأسباب، يعني مثلا إذا قلب البشت يتركه حتى يخلعها لغرض آخر، إما لجلوس أو تركه أو غيره. نعم تحول. والله ظهرني حول لا بأس، لأن الغرض